وأن أقطع من قطعك رضيت. قالت بلى رضيت يا رب. حديثنا عن صلة الأرحام، فإنها ليست نافلة وليست فضيلة وليست مكافأة منك، ولكنها واجبة وفريضة أوجبها الله عليك، كما أوجب عليك الصلاة وأوجب عليك الصيام وأوجب عليك الحج، فكذلك صلة الأرحام فريضة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني الإحسان إلى الوالدين وإلى ذي القربى، يعني صلة الأرحام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه الصحابي الجليل عمرو بن عبدة، قال له من أنت؟ قال أنا النبي. قال وما نبي؟ يعني إيه نبي؟ قال أرسلني الله. قال بما أرسلك؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان وتوحيد الله عز وجل. يعني أول شيء بعث به النبي بعد التوحيد صلة الأرحام. لما ذهب أبو سفيان بن حرب وكان لا زال كافرا إلى هرقل عظيم الروم، فقال له هرقل وبما يأمركم؟ يعني بما يأمركم هذا النبي الذي بعث في مكة؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والأمانة وصلة الرحم. فقال إن كان كما تقول فهو نبي وسيملك ما تحت قدمي نسيه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل في محكم التنزيل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني وحي منزل إلى يوم القيامة في آخر سورة الأنفال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليصل رحمه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ليس عمل أسرع ثوابا في الدنيا من صلة الأرحام، وليس عمل أعجل عقابا في الدنيا من البر وقطيعة الأرحام. الذي يقطع رحمه تصيبه العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، يصيبه الهم، يصيبه الغم، يصيبه الفقر. وسنفصل عقوبة قطع الرحم في آخر خطبتنا إن شاء الله تعالى. صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. من هم الأرحام؟ أولو الأرحام هم كل من اتصلت بهم بنسب من أب أو أم، أو اتصلوا معك في الجد أو الجدة، يعني الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات، حتى أن بعضهم أوصلها إلى الجد السابع. يعني لو حد متصل معك في الجد السابع فهو من أولي الأرحام، وجبت عليك صلته ووصله. يعني إحنا لما نقول الجد السابع يعني هنفهم كأن أهل القرية كلهم أرحام، يجب أن يصل بعضهم بعضا. كيف تكون هذه الصلة؟ المعصية تكون بزيارتهم وبرهم والإحسان إليهم والوقوف معهم في الشدائد والهموم ومشاركتهم في الأفراح والأحزان وبذل النصيحة لهم إذا أخطأوا والأخذ بأيديهم إذا عثروا وسترهم إذا أذنبوا. كل هذا من صلة الأرحام والتصدق عليهم إذا استقروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذوي الأرحام صدقتان لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. وكان الصحابي الجليل رضي الله عنه عنده أستاذ حديقة، فلما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خرج أبو طلحة الأنصاري وقال: يا رسول الله، إني أحب البستان الذي في المكان الفلاني وهو أحب المال إلي، وقد جعلته صدقة لوجه الله تعالى. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اجعله في أهل قرابتك، اجعله في أقربائك، قسمه في أقربائك، فهو أولى. القريب أولى من القريب، وأولى بالصدقة، أولى بالبر، أولى بالصلة. طيب، دلوقتي يا سيدنا أنا بتصل عليه وهو ما بيردش عليا، وأنا بزوره وهو ما بيزورنيش، بروح له في أفراحه وما بيجيليش في أفراحه، بعذب الميتة وهو ما بيعذبنيش في ميتي، يبقى أقطعه بقى، زي ما بيجيليش مش هروح له. إنك لا تفعل هذا لأجلك، إنما تزوره ابتغاء وجه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. ده مش واحد عملك شغلانة هتعمل له شغلانة زيها ولا تدير أجرة عليها، لأن المكافأة على صلة الأرحام لا تكون من البشر وإنما تكون من رب البشر. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، لأن الرحم حبل، إذا انقطع لا تتركه مقطوعا وتقول له انقطع، لا لا لا لا، بل تصلوه أنت. وكان شيخي وأستاذي عندما اتصلت بنا إحدى السيدات وقالت: إنني أزور أبي ويغلق الباب في وجهي. قال: ما عليك إلا أن تذهبي ويغلق الباب في وجهي فتأخذي الأجر وتعودي. أنت بتروح عشان تاخدي الثواب، اضربت، سلمك الله، يشتمك، كذا كذا، أنت كده عملت اللي عليك. جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كأنه يشتكي زي ما احنا بنعمل بالظبط، انا بكلمه وهو ما بيكلمنيش، انا بحبه وهو ما بيحبنيش، انا قلبي فاضي من ناحيته وهو بيحقد علي. فقال: يا رسول الله، ان لي قرابة اطيرون ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي، واحلم عنهم ويجهلون علي، يجهلون يعني بيشتموا بيقلوا ادبهم يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان كان كما تقول فكانما تزفهم المل، التراب الذي يخرج من النار بعد ما نضت وكده، سمعنا تراب المحنه، التراب ده اللي هو بعد ما النار تطلع كانك تسفهم المال. لو انت بتعمل معاهم كده وهم بيسيئوا اليك كانك بتجيب التراب ده وتاكله لهم. ايه ده معنى؟ المعنى الاول ان انت بتحرجهم لعلهم ينقعدوا، لانتم بتسيئوا الي وانا بحسن اليكم. ممكن يجي لهم يوم يبقى عندهم دم يعني، وكانما تسبوهم المل يعني تسبوهم الذنوب، تسبوهم الذنوب. ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت كذلك. فانت ربنا معاك ومعك المؤتيين من الله ما دمت على هذه الحاله التي انت عليها. يبقى الحته دي حطها في عنوان كبير قوي عشان احنا كلنا واعيين فيها، وعلقها كده في البيت واعملها يافطه في الشوارع، ليس الواصل بالمكافئ، لانك تاخذ اجر الصله من الله عز وجل. لما قرات حديث تعلق الرحم بعرش الرحمن، وطبعا طبيعه الدراسات الطبيه اعرف شكل الرحم كمان، يعني رحم الام له شكل عباره عن غرفه يخرج منها اجزاء اذا نظرت اليها تجدها كانها ذراع ولها اصابع ولها امتناع، كانها فعلا اخذت شكلا من تعلقها بعرش الرحمن. ومع الزور على الجهاز تعلي اريكموها بعد الخطبه لمن اراد، او اي حد يدخل كده على الانترنت يكتب صوره الرحم صوره، يلاقي ان ليها ذراع واهداب وكف كانها متعلقه هكذا، وهي متعلقه ان الكف ينتج على المضايق التي تنتج البويضات التي سينتج منها الافراد الذين يجب ان يتوفروا في ارحامها. سبحان الله، قرار عجيب وغريب. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الصله علامه الايمان. هناك علاقه وطيده بين اسم الله الرحمن وبين الرحم وبين الرحمه. ثلاثه متصلين في الحروف، متشابهين في الحروف. اسم الله الرحمن والرحم والرحمه. يبقى ايها المؤمن الذي يريد رحمه الرحمن لا بد ان تصل الرحم. وفي اللغه العربيه في المعجم تلاقي الالفاظ بتتسلسل من اللفظ الصغير الى الاكبر الى الاكبر، فاذا وصلت الرحم نلت الرحمة ونلت رضا الرحمن. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. عقوبة قاطعة لكن قبل أن نذهب إلى العقوبة هناك ثواب من باب التبشير. يعني كلنا بنشتكي أحيانا من ضيق الرزق أو من الهم أو من الوحدة والوحشة، فحل لك النبي هذه المشكلة أيضا بصلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه، ربنا يوسع عليك، ربنا يرزقك من حيث لا تحتسب، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، قال العلماء يعني يزاد في عمره، سواء العمر الحقيقي أو العمر المعنوي. يعني إيه العمر المعنوي؟ العمر المعنوي إن أنت بعد ما تموت تلاقي حد يذكرك بالرحمة، الله يرحمه، ده كان بيجي لنا كل ما يذكروه، بدل ما يفتكرك واحد، يفتكرك 10، يفتكرك 20، يفتكرك 50، الناس اللي كنت بتصلهم. يذكرك بالرحمة من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم في مغربه. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. كان أول وصايا النبي عندما وصل المدينة قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأمشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صلة الرحم سبب لدخول الجنة من ضمن أربع حاجات: أطعموا الطعام وأمشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لو والدك أطال الله في أعمال الجميع أو حتى عزيز عليك بيموت وجاء قال لك يا فلان تعالى سأوصيك ويقول لك وصية، أليست هذه الوصية واجبة التنفيذ؟ واجبة لعدة أمور: حكم الحب وحكم الشريعة، حبك لهذا القريب أو هذا الصديق أو هذا الوالد يوجب عليك أن تنفذ وصية، فما بالك بوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من آخر كلامه: أرحامكم أرحامكم، وصية أرحامكم أرحامكم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي من شدة الأمر وقد أوتي جوامع الكلم والبلاغة أنه لم يقل مثلا في الوصية الأخيرة بروا أرحامكم أو صلوا أرحامكم، بل ذكر الاسم فقط أرحامكم أرحامكم لعظمة وأهمية هذا الأمر. نختم خطبتنا بالحديث عن عقوبة قاطع الرحم. طبعا احنا قلنا في تعريف الفقهاء الفرض أو الواجب هو ما جاء به الأمر إلزاما أو ترتب على تركه عقوبة. نقول تاني: ما جاء به الأمر إلزاما فهو واجب زي ما قلنا، وفي ذي القربة يبقى كده أمر أهو، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فعل أمر أهو فده واجب. طب كمان الواجب بقى ويشدد عليه إنك لو تركته ترتب عليه عقوبة. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني قطيعة الرحم إفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله والعياذ بالله. يعني أعتقد أن هذه الآية بهذه الشدة لم تأتي في أي موضع في القرآن إلا في موضوع صلة الرحم، أن الذي يقطع رحمه بدون سبب لعنه الله. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي صموا عن النصيحة وعموا عن اتباع الحق واتباع أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل في حديثه: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع رحم أبدا. ومعناه أنه لا يدخل مع الداخلين إلا بعد أن يدخل النار ويعاقب فيها ويعذب فيها. كان أسهل عليه أن يفضل رحمه في الدنيا. ختاما أقول أن الناس ليسوا معصومين، مش عشان أخد قال لك كلمة تعرفك تأثر، مش عشان مراته زعلت مراتك فأقعد، مش عشان شفته بيعمل حاجة غلط فأقعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى لو رأيته يزني هل لا تتقوى بثوبك؟ هل لا تتقوى بثوبك؟ وبعد كده تاخده تنصحه برفق وليد وحب، لذلك يتكف ان انا خايف عليه من عذاب ربنا. كثيرا ما تقطع ارحامنا عشان حاجات تافهه، حاجات هايفه، عشان يعني شبر ارض ولا 5 جنيه ولا كلمه ولا لحظه غضب، ولا يعذر بعضنا بعضا. لسنا انبياء ولسنا معصومين، لابد ان يتحمل كل منا الاخر، وان تفتح بيننا ابواب الود والصله والحب والاخاء بالله. فاللهم اجعلنا من الواصلين لارحامنا، ولا تجعلنا من القاطعين. من حجبته ظروفه عن صله الرحم، زي واحد مسافر مثلا، او بيجي من الشغل متاخر مثلا او كده، لا يعدم ان يتصل ولو عن طريق التليفون. ازيك يا فلان؟ ازيك يا اخوي؟ ازيك يا ابن عمي؟ ازيك يا خالي؟ عامل ايه؟ معلش سامحونا والله ان احنا مقصرين، الظروف بس مش سهله كده. حتى تحسسه ان له حاجه، وانت تحس ان ليك حاجه، ما يكون في ازمه تقف جنبه، وانت لما تكون في ازمه هتسال ليه يقف جنبك. انما انت رجل واحد، لكن لو وصلت رحمك صرت انت رجل، بقى معاك 1000 واحد. لكنك لو قاطع وحصلت مشكله هيسيبوك، يقول لك هو انت. فلنتقي الله في ارحامنا، ولندعو الله مخلصين مخبتين لعلها تكون ساعتين كاملة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك القديم. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم صل أرحامنا، اللهم صل أرحامنا، اللهم صل أرحامنا. اللهم أصلح ذات بيننا، واجمع ما تفرق من شملنا، واجمع ما تفرق من شملنا. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصرنا من عبث العابدين، ومن كيد الكائدين، ومن تدبير المدبرين، ومن عدوان المعتدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انها بلاد الدين وحامية الاسلام والمسلمين، فلا نضل وانت رجاؤنا، ولا نضيع وانت غايتنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، واصلحنا بالفتنة يا رب العالمين. اللهم اصلح الراعي والرعية، ونجنا والمسلمين من شر كل بلية، وول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في رمضان، اللهم اعتق رقابنا من النيران، اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار ومن خزي النار ومن سعير النار ومن زقوم النار. اللهم ان حرها شديد وقعرها بعيد، ولا مقانع من حديد، ونحن عبادك الضعفاء لا نقوى على حر النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وابنائنا واخواننا ومن احبنا فيك واحببناه فيك. اعتق رقابنا جميعا من النار، اغفر لنا كل صغير وكبير، اغفر واغفر لنا كل صغير وكبير. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك الدرجات العلى من الجنة، ولذة النظر إلى نور وجهك الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.